بالنسبة للإنس بعث الله لهم الرسل إليهم من جنسهم لتبصيرهم الطريق المستقيم، فهل هناك رسل من الجن يبصرون لهم أيضا لتبليغ دعوة الله؟ المعروف أن أهل العلم أن كل هذا رسل من الإنس كما قال تعالى ما أرسلنا رسولا من لسان قوم ما أرسلنا إلا رجالا وحي إليهم، هذا الشهور أن رسل من الإنس وأن الجن يبعثون منهم الرسل يبعثون النذر من الجن لتفصيلهم وتوجيههم. وقال بعض اهل العلم ان الله تعالى فضلا منهم بقوله تعالى يا رب الجن والانس على ان يدخلوا وكيف قوله لهم وجه، فالحاصل ان الجن قد طرت عليهم الحجه سواء كان الرسل مبعوثا اليهم او الرسل مبعوثا للانس، فانهم يبلغون من جهتهم كما بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم ويجتمع عليهم فهم يبلغون والكتاب لا كتاب لهم والسنه لا سنه لهم الا ما يصحب الدليل بشيء، فالقران والسنه حجه على الجميع وعلى الجميع فقد صدقها الله عليهم جميعا. واما قوم من الرسل فهذا نحن الى الاول والمشهور الذي عليه علامه العلماء واكثرهم ان الرسل جميعهم من الانس وان الجن يرسل النذر من الرسل البشريين يرسل لهم نذرا منهم يبلغهم الرسل والرسل يبلغون الجن ويبصرونهم ويفقهونهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.